إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: ومن قبلة بنا نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: ولكنكم كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الناظر في واقع المسلمين يرى من تسلط أمم الكفر عليهم واستباحة بيضتهم ما يشعر الإنسان فيه بخجل لا ينقطع، إذ انقطعت عزة المسلمين التي كانت لهم من قبل. وكان العربي في الزمن الماضي وقد اجتمعت مع عربيته أنه مسلم لله رب العالمين يهابه العدو قبل أن يقبل عليه في حرب أو صدام، حتى صرنا إلى زمان لا يهاب العدو من العربي شيئاً، ولا بالكلمة ولا بالفعل. فانحدرت هذه السلالة المجيدة للعرب وهذه القمة المنيعة التي كانوا عليها إلى أسفل سافلين، فكانت أمم الأرض كلها تهابنا، فصرنا نهاب من كلاب الأرض. إن الله رب العالمين ذكر عن اليهود أنهم أهل شر وفساد وفتنة، هم مهرة في إشعال فتيل الحرب كل حين، وهم مهرة في نقض العهود والموافي، وهم أكلة للمال بالحرام والباطل والإثم. ذكر الله عز وجل ذلك فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. ذكر الله عز وجل من صفة هذا الجنس الخسيس، وهم جنس اليهود، أنهم أهل خصة في الطباع، وأهل دناءة في الأخلاق، وأنهم لا يمتهرون إلا الإفساد في الأرض، والسعي إلى ذلك بكل ما يملكون من عدة وعتاد، غايتهم واحدة وهي إفساد المجتمعات. ذكر الله عز وجل ذلك صفة فيهم، وأكد على ذلك، ورأينا في سيرهم ما يدلل على ما هو أكثر من ذلك. فاليهود قوم لهم نفسية لا بد من معرفتها، لهم مشكلة نفسية. وفي استراتيجيات الحروب لا بد أن أكون على علم بمخارج ودواخل عدوي، هذا هو أول أسباب النجاح. أما الذي يغامر ويدخل في صدام وحرب مع عدو لا يعرفه هذا يغلب من أول كرة، وهذا يدل على جهله بعدوه. لا بد أن تكون على علم بداخلة عدوك، ولكننا قوم لا نريد العلم ولا نريد أن نتعلم إلا من رحم ربنا. فقد ذكر الله عز وجل على سبيل المثال لنا في كتابه المجيد عداء الشيطان، وبيّن أنه له غاية في هذا العداء، وهو أن يصطحب معه من هذه الذرية إلى جهنم من يؤانسه ويؤازره. فبيّن الله لنا عداوته وأساليب مكره وحيل اصطياده للناس، وعلى الرغم من ذلك اتخذناه وليا من دون الله. فهذا إن دل فيدل على ضعف الفهم. الذي يدخل حربا لا يعرف فيها عدوه ولا يعرف مداخله ومخارجه يغلب من أول كرة. لابد أن تعلم المشكلة النفسية التي يحيا فيها اليهود، ويحيا اليهود بداخلها. اليهود يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن ما دونهم من أمم الأرض إنما هم أنجاس وكفرة ومن طينة حيوانية. فاليهود منذ آلاف السنين ويقسمون الناس إلى قسمين، يهود والجويم، وهي الأمم الأمية غير اليهود. يقولون أن اليهود خلقهم الله عز وجل على خلقتهم البشرية استحقاقا لذاتهم، فهم يستحقون هذا التكريم لأنهم من طينة مباركة ومن نسل طيب، فهم من ذرية النبيين الذين تتصل وصولهم بنبي الله إبراهيم. وفي داخلة أنفسهم يعتقدون أن كونهم أن كونهم من ذرية النبيين هذا وحده يكفي أن يخلد ذكرهم على مر التاريخ. كونهم يتصلون بالنبيين وبنبي الله إبراهيم هذا يكفي لأن يفسدوا في الأرض وأن يفعلوا كل شيء دون حسيب ولا رقيب. وأما ما دونهم فيقولون عنهم هم من طينة حيوانية جهلة، أنجاس كفرة، لذلك يستبيحون دماءهم وأعراضهم وأموالهم وكل شيء. هذه الطبيعة النفسية التي تسيطر على اليهود، وما تزال أحلامهم في استعادة الملك الذي حباه الله لنبي الله داود وسليمان يسيطر على أوهامهم. فقد ملكهم الله عز وجل وأعطاهم الملك، ولكنهم ضيعوه وأفسدوا في الأرض، فضرب الله عز وجل عليهم الذلة، ضربت عليهم الذلة أنما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. ولما اشتعلت هذه الرواسم الجاهلية في داخلة النفوس مزقهم الله وشردهم، قال وقطعناهم في الأرض أمما، فكانوا جنسا واحدا وخليطا واحدا من الأخلاق المستقذرة والطباع الدنية. فلما ضرب الله عليهم الذل وشردهم في الأرض صاروا أشتاتا، ولكنهم مع ذلك حافظوا على طباعهم الخبيثة، إذ الطبع غلاب لا ينفك عن الإنسان رغم تشتتهم وتشردهم، إلا أنهم حافظوا على طباعهم الخسيسة وغايتهم التي يسعون إليها في كل زمان ومكان، ألا وهي نشر الفساد، حتى ولو اجتمعوا حتى ولو تفرقوا هذه غاية عندهم، الإفساد في الأرض. رغم أنهم تشتتوا وضرب الله عليهم الذل، إلا أنهم حافظوا على طباعهم الخسيسة يشعلون نار الحرب. فما من باحث متأمر يرى فتنة كبرى أو صغرى على مستوى الأفراد أو المجتمعات والدول إلا ويرى من وراء الحجب أن أصابع المكر اليهودية هي التي تحركها وتؤجج فتنتها إلى غير ذلك، ولكن لا يرى ذلك إلا البصير. فما من فتنة تقع يقصد من ورائها إفناء واستباح بيضة المجتمعات المسلمة العربية، إلا ومن وراء ذلك أصابع المكر اليهودية وأجنحة المكر المعروفة عندهم، ولكن المسلمين لا يفهمون. يلدغ المؤمن من جحره مرتين وثلاثة وأربع، رغم أن نبينا قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ولكن وجدت طائفة من المسلمين استملحت هذا اللدغ، رأت العظة والعبرة بعينها، وعلى الرغم من ذلك ما زالوا ينفذون المخططات التي وضعها اليهود والصهاينة على مرأى ومسمع، حتى صرنا أذل الناس، لا قيمة ولا قامة ولا راية ترفع لنا، لا يهابنا عدو، بل يخرج العدو على الملأ ليجهر بذلتنا وخستنا وضعفنا أمام الملأ دون أن يتحرك المسلمون وأن يعودوا لدينهم. ومشكلة المسلمين أنهم أصحاب حناجر، جهادهم اليوم هو جهاد الحناجر، إذا ما حدثت فتنة لا يملكون إلا المظاهرات والمسيرات والصراخ، وهي الأساليب البدعية التي أدخلها علينا أهل الضلال، والتي لا تسمن ولا تغني من جوع، وقد جربوها ولكنهم فشلوا، يعجزون عن أخذ الأسباب التي وضعها نبي ومضى عليها أسلافنا من أصحاب الرسول، يتركون كل هذا خلفهم ظهرية ويأخذون بوحيل ووسائل أهل الضلال. وليتهم حصلوا شيئا، ما حصلوا شيئا، وما زالوا يصرخون لا يملكون إلا الصراخ، أمة ماتت لا يملكون إلا حنجرة يصرخون بها. وأما أسباب العودة إلى التمكين والعزة فهم بمبعد عنها، إلا من رحم ربك وعصم. إذا ما استعرضت تاريخ اليهود منذ القرن الأول إلى حقبة زمنية محدودة، وهي لما سلط الله عليهم بخت نصر فأبادهم، لو استعرضت معي التاريخ لرأيت أنهم أهل فساد وأنهم لا يتوقفون عن الإفساد في الأرض، ويا ليت قومي قد علموا ذلك، ولكنهم ما علموا ولن يعلموا إلا إذا فاجأهم العدو في عقر ديارهم، ساعتها سيتعلمون، ساعتها سيكون بكاء شديدا ويعضون على أنامرهم حسرة وغيظا إذ لم يتعلموا أمر دينهم. اليهود منذ القرن الأول وهم يسعون إلى إفساد رسالة الربانية التي أنزلها الله على نبيه عيسى منذ القرن الأول الميلادي، عن طريق تحريف أصول هذه الرسالة المنزلة على عيسى، عن طريق إفساد وتحريف أصولها الاعتقادية وأحكامها التطبيقية. ثم سعوا منذ القرن الأول الهجري إلى إفساد الرسالة الربانية التي أنزلها الله عز وجل على نبينا محمد بالتحريف والتخليط وما شابه ذلك من أعمالهم المعروفة. فرأينا منذ التاريخ الأول أنهم اشتركوا في قتل أخيهم من أبيه حتى يخلو لهم الجو بأبيهم، فمكروا وكادوا لنبي الله يوسف، انظر إلى تاريخهم، مكروا بأخيهم أقرب الناس إليهم صلة وأقرب الناس إليهم لحمة ودما، إذا كانوا هم أنفسهم يخونون إخوانهم من العصب والنسب فما بالك بغيرهم، فمكروا بأخيهم يوسف حتى يخلو لهم وجه أبيهم، حتى بيع نبي الله يوسف واشتري بثمن بخس دراهم معدودة، ولما نجاهم الله عز وجل مع نبيه موسى عليه السلام من مصر متجها إلى الأرض المقدسة إلى فلسطين إلى بيت المقدس، طهره الله من نجس اليهود، أخرجهم ونجاهم مع نبي الله موسى بعد فلق البحر، وبعدما شاهدوا شهود عيان بما حدث لفرعون وجنده، وبينما هم في طريق صحراء سيناء يخرقون الطريق إلى الأرض المقدسة، إذ ندموا على خروجهم وقالوا كما جاء في التوراة ليتنا كنا بمصر، كما تحكي كتب التوراة ليتنا كنا بمصر إذ كنا على قدور اللحم نأكل الخبز لماذا أخرجتمونا وتسخطوا على نبي الله موسى؟ ففجر الله عز وجل لهم في صحراء سيناء 12 عينا على عدد أسباطهم، في صحراء سيناء 12 عينا على عدد أسباطهم، ولكنهم مع ذلك طغوا وتكبروا ومكروا وازدادوا طغيانا وعلوا وفسادا في الأرض. ولما ذهب نبي الله موسى للقاء ربه عند جبل الطور وتكليمه جل وعلا، خلف أخاه هارون عليه، ومضى نبي الله موسى. فلما مضى وقد خلف أخاه هارون، استضعفوا سلطانه وعصوا أمره وعبدوا العجل من الذهب الذي صنعه لهم السامري. فلما رجع نبي الله موسى من لقاء ربه ورأى هذا، وأنهم قد ارتدوا إلى الوثنية مرة أخرى، من شدة الغضب ألقى الألواح، ألقى الألواح غضباً مما رآه من خيانة القوم، وأنهم ارتدوا إلى الوثنية مرة أخرى، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني، استضعفوا سلطاني، ورجعوا إلى عبادة العجل مرة أخرى. فأخذ الله عز وجل عليهم المواثيق والعهود ألا يتعنتوا، فتعنتوا. ومن تعنتهم أنهم قالوا لنبي الله موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فأخذتهم الصاعقة، نزل عليهم العذاب فأبادهم، ثم أحياهم الله بعد هذا الموت، أحياهم وهو يفعل في ملكه ما يشاء، بعد هذه الصاعقة المميتة المبيدة أحياهم الله عز وجل، وأخذ عليهم العهد والمواثيق ألا يتعنتوا وألا ينقضوا الميثاق، فنقضوه. ساعتها رفع الله فوقهم جبل الطور تهديدا ووعيدا، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، ارتفع كأنه سحابة بحجمه الهائل الكبير، وكأنها إشارة إلى دكهم دكة إذ عصوا أمر ربهم مرة أخرى. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فهل احترموا هذا الميثاق وهذا العهد؟ نقضوه مرة أخرى. فلما فعلوا ما فعلوا ضرب الله عز وجل عليهم التشديد في الأرض، وقطعناهم في الأرض أمما، تحسبهم جميعا لكن قلوبهم شتى، غايتهم واحدة التفكيك، نشر الفساد، فساد المجتمعات، استباحة البيضة، بيضة المجتمع، لا يرتاح لهم بال إلا بالإفساد، هذه غايتهم. إلى أن سلط الله عز وجل عليهم بختنصر كما ذكر ذلك أهل التفسير. كان في أوائل القرن السادس ملك على بابل، وهي التي تدعى بالعراق الحديثة، وهي المنطقة الجنوبية الممتدة مما بين سهل ونهري دجلة والفرات، كانت تسمى بمملكة بابل في الزمن الماضي. كان أحد ملوكها هو هذا الرجل بختنصر، سلطه الله عز وجل على اليهود كي يسومهم سوء العذاب لما وقعوا فيما وقعوا فيه من الإفساد، سلط الله عز وجل عليهم ذلك. وقد اختلف أهل التفسير في بيان شخص المسلط على اليهود، فبعضهم قال خزاري بن محارب، وبعضهم قال هو ذاك أي بختنصر وما شابه ذلك، لكن رجح ابن كثير رحمه الله بالتفسير، وكذلك الطبري أن المسلط على اليهود هنا كما في الآية التي سأتلوها هو بختنصر أحد ملوك بابل. وقد ذكر أهل العلم سبباً في تسلط هذا الرجل عليهم وإن كان ضعيفاً، وهو أن أهل وسكان الأرض الأصليين وهم الكنعانيون والآدميون لما بلغ من ظلم اليهود بهم ما بلغوا، كتبوا سراً إلى أحد ملوك بابل وهو بختنصر أن يأتي لمناصرتهم ولإجلاء اليهود عنهم، فجمع جيشاً عرمرماً كبيراً وتوجه إلى مملكة اليهود فأبادها، فقتل وأسر وسبى، بل ورجع إلى مملكة بابل بما معه من أسرى كثيرين من اليهود. فتحقق فيهم قول الله عز وجل ووعد الله، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. انظر إلى الآيات في وصفها لهذا المشهد الدقيق. سلط الله عز وجل عليه بختنصر فأبادهم، وهي أمة ضعيفة لا تساوي في حساب الأمم شيئا ولا توزن في ميزان الرجال بشيء، بل هي أمة مخنثة ضعان لا قيمة لها ولا قامة ولا راية، غير أنهم يتمسكون بما عندهم. وهذا هو الفارق الكبير بين أهل الضلال وأهل الحق. على اختلاف العصور التي انحضرنا إليها رأينا أن أهل الباطل أكثر تمسكاً بباطلهم من أهل الحق، لا يزيغون عنه، يتمسكون بما عندهم من تقاليد وأعراف لا ينحرفون عنها. صراعهم مع المسلمين صراع ديني، وصراع المسلمين معهم صراع سياسي دنيا. أما هم فلا يحاربون إلا لدين ولا يصطدمون إلا لدين عقيدة، لأنهم يرون أن غيرهم من اليهود من الجويم أنجس أهل الأرض، وعلى كل يهودي أن يطهر الأرض من نجس هؤلاء. فيجوز له مع هذه العقيدة استباحة الأموال والأعراض والممالك وما شابه ذلك. وأما نحن فقضيتنا قضية أرض سياسة. لا طبعا، إن الصراع بين المسلمين واليهود لكما قال أحد المشاهير المخرفين أنه صراع على أرض. لا، صراع المسلمين مع اليهود صراع ديني بحت، عقيدة، دين بيّن الله عز وجل لنا في كتابه وكذا رسوله في سنته أن هؤلاء القوم لا يحفظون عهداً ولا يحفظون ميثاقاً. فعلى المسلم أن يعرف كيد عدوه ومداخله ومخارجه. إذ شهد عليهم رجل منهم، وهذا من أعجب القصص، تذكرون عبد الله ابن سلام وكان يسمى قبل حصين، شرح الله صدر هذا الرجل إلى الإسلام وكان حبراً من أحبار اليهود، شرح الله صدره للإسلام فأتى نبينا صلى الله عليه وسلم وشهد بين يديه بالإسلام وأعلن التوحيد لله رب العالمين. ثم قال له يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، وهذا رجل منهم، نحن ما أتينا بشهادة رجل غريب وإنما هو رجل من جنسهم. قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، يعني يقولون على الرجل ما ليس فيه، فاكتم عنهم إسلامي حتى إذا ما أتوك فقررهم وسلهم عني. فجاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم واختبأ عبد الله بن سلام حصين، اختبأ خلف ستر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخلوا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أي الرجل فيكم حصين بن سلام، أي رجل فيكم هذا الرجل حصين بن سلام وكان حبرا رمزا؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا، خيرنا وابن خيرنا، عالمنا وراهبنا وحبرنا. فخرج عبد الله ابن سلام أو حصين بن سلام عليهم فقال يا معشر يهود قد جاء هذا النبي بالحق فاتبعوه فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقالوا في ذات اللحظة التي أثنوا عليه فيها شرنا وابن شرنا، شرنا وابن شرنا، وسيئنا وابن أسوأنا، في ذات اللحظة. فهم قوم لا عهد لهم ولا ميثاق لهم، فكيف يؤتمنون؟ كيف يحافظ هؤلاء على بيضة مجتمع إذا كانوا هم مع أنفسهم يفعلون ذلك. أما تعلمون أن اليهود كانوا مهرة في قتل دعاة الحق وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون، كانوا مهرة في هذا الباب، وكانوا لا يرون داعية من دعاة الحق يعلو صوته ويرتفع نجمه إلا ويسلطون عليه من الخارج ومن الداخل من يفسد دعوته. هذا أمر مدبر، لا يمكن أبداً أن يسلم داعية إلى الحق من كيد اليهود، حتى ولو لم يأتي اليهودي أمامهم مباشرة ليحاربه، بل يجند له من يفسد دعوته. مهرة قتلوا الأنبياء في هذا. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، عادة أصبح القتل عندهم إلفا وأنسا يأتنسون به، فما من داعية وعلى رأسهم الأنبياء والعلماء ورثة الأنبياء يأتي بالحق إلا ويهاجم مهاجمة عظيمة شديدة. وقد دبروا المكائد لنبيينا في عهده وفي عصره وإلى ساعة الناس هذه لا يتوقفون عن الكيد للإسلام، حتى ولو ظن أبناء جلدتنا أن الأمر خامل وأن الأمر قد نام، لكنهم والله لا ينامون، لا ينامون، بل يدبرون ويخططون للمسلمين ما يبيدهم. وقد رأينا ذلك في أكثر من دولة عربية مسلمة ماتت وما أصبح لها ذكرى، لا محكوم ولا حاكم، لا رئيس ولا مرؤوس، أبيدت. لا تظن أن هذا من فعل الناس، هذا تجنيد من الداخل، ولكن رأس الأفاعي من الخارج يفعلون ذلك. ولكن أبناء جلدتنا أكبر ما عندهم أن يخرجوا في مظاهرة ومسيرة لعنة الله على اليهود، هذا جهدهم، ويغضبون إذا لم يذكرهم الإنسان بذلك. لا لا، لن نذكركم بذلك، هذه بدعة، لن نذكركم ببدعة، إنما نذكركم بكتاب الله وبسنة رسول الله وبالمنهج الذي يأتي بالتمكين والعزة والنصر. أما أن نذكركم بباطل فليس عندنا، عند غيرنا. رجوع المسلمين إلى العزة والكرامة مرة أخرى يكون برجوع إلى الدين، إذ كيف تغضب وتأخذك الحمية إلى تحرير مسجدنا الأقصى طهره الله من نجس اليهود وأنت لا تصلي في المسجد الأدنى الذي بجوار بيتك؟ كيف لا تحافظ على صلاة الفجر لتعلم أنها حماسة فوارة لا تسمن ولا تغني من جوع؟ كيف ينشط لتحرير المسجد الأقصى وهو لا يصلي في المسجد الأدنى الذي بجوار بيته؟ كيف تسعى لذلك؟ إذا أردت التمكين فعليك بالرجوع إلى دين رب العالمين، ساعتها سنسود الأرض ويصبحون هؤلاء الذين تأسدوا علينا وتنمروا علينا كلابا يخدمون المسلمين في عزة منا ونصرة. لكن إذا صرنا كما جاء في الحديث الذي صدرت به الخطبة، لما يقذف في قلوبنا الوهن ويقذف في قلوب عدونا عدم المهابة منا؟ قالوا ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية المال، حماسة مع حب الدنيا كيف يجتمعان؟ نعم هو عنده حماسة فوارة لكنه يحب الدنيا، ولو خير بين الدنيا وحماسته لترك حماسته واختار الدنيا، قوت يومه عنده أهم من الأقصى وأهم من القدس وأهم من كل شيء، ولكنها الحناجر فقط لا غير. طب كيف الرجوع ورجوعنا إلى العزة مرة أخرى بالرجوع إلى دين رب العالمين؟ أن تفعل ما افترضه الله عليك، ولا عليك أن تؤدي الفرائض في وقتها، أن تبر أباك وأمك، أن تتصدق، أن تحسن إلى الفقراء، أن تراعي حق زوجك، أن تراعي حق جارك. إذا أصلحنا ما بداخلنا والله سدنا الأمم. وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لكن لما تركنا هذا المنهج وصرنا نصرخ لا حصلنا دنيا ولا أبقينا على دين. فنسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ويوث الندى ويوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، على المسلم أن يعرف الشر كي يحذره. لا بد أن يعلم المسلم أصول الشر كي يحذرها، كما قال قائلهم: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. لا بد أن تعرف أصول الشر لا كي تتمسك بها ولكن كي تحذرها حتى لا تقع فيها. لا بد أن تعلم كيف يدبر العدو لك. لا يكون حظ يومك منك مأكل ومشرب ومنكح. نحن أمة نبات، نحن أمة تضيع، تتلف، تؤخذ منا أطرافنا العضوة تلو العضو إلى أن يمحى أثرنا، ولكن لن يكون بإذن الله، لأنه لن تزال في هذه الأمة طائفة على الحق قائمة لا يضرها من خالفها ومن خذلها، لكن المصيبة أن الذي يخذلنا من جلدتنا ولا ينصرنا. لذلك ترى الأمة تنحدر، تسفل، تضيع، تمزق أوصالها. تدري ما هو أشد ألم؟ أن يقطع منك عضو وأنت حي، يعني ليته هناك مادة مخدرة تهون عليك ألم التقطيع والتمزيق. ولكن حال الأمة الآن أننا نمزق من أطرافنا ونحن أحياء، فيا الله العجب من شدة الألم الذي يشعر المرء به على أمة كانت تسود الأمم، وعلى أمة كانت على رأس الأمم. كان نبينا صلى الله عليه وسلم ينصر بالرعب مسيرة شهر، يعني إذا أراد غزو أمة من الأمم كانت هذه الأمة تصاب بالرعب مسيرة شهر. فأين هؤلاء الذين يهابون المسلمين الآن؟ لا أثر لهم، لا مكان لهم، بل يخرج كبيرهم ويسب ويشتم ويلعن في ديننا وفي نبينا وفي إلهنا دون أي رد فعل من المسلمين. قلت لك أن المسلمين لا يملكون في رد الفعل إلا الحناجر، والتي هي أصلاً لا تمت إلى الدين بصلة. ماذا سيفعل صراخك؟ لا، لكن عملك هو الذي سيفعل. ثباتك على الدين، تمسكك بهذا القرآن وسنة النبي الأمين هو الذي سيفعل، هو الذي سيقدم الأمة. أما إذا اشتغلنا بغير ذلك فلا. لابد أن تعرف أصول الشر. اليهود منذ اللحظة الأولى التي ظهر فيها الإسلام وهم يكيدون. تدري أن عبد الله ابن ضيف وعلي بن زيد وهما من يهود بني قينقاع اجتمعوا مع الحارث بن عوف وهو من يهود بني قريظة، فتفكهوا فيما بينهم وقالوا، وأساليب المكر عندهم كثيرة، قالوا: نريد أن نمكر وأن نكيد بالإسلام، لا سيما مع ظهور دعوة النبي، وهم يعلمون أنه مذكور عندهم في التوراة وأنه سيخرج، ولكنها الحيل والمكر. فاجتمعوا وكادوا للنبي وللإسلام، فقالوا: ندخل في الإسلام نؤمن به جهرة ونكفر به عشية، وهو أحد الأساليب الماكرة والتي يجند بها اليهود من يفعل ذلك. لذلك ترى من يدمر فينا من جلدتنا. لماذا؟ تجنيد أموال، إنفاق، لن يأتيك في صورته التي أنت تعرفها، لأنه سيتلف نفسه بذلك، ولكنه يجند من هو؟ ممن يتكلم بلسانك ومن جلدتك، يفعل بك ما لا يستطيع هو فعله. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اجتمعوا وأرادوا أن يكيدوا لهذا الإسلام والنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فماذا فعلوا؟ قالوا: ندخل في الإسلام جهرة ونكفر به عشية، غدوة وعشية نكفر به. فسجل الله عز وجل لهم هذه المكيدة في كتابه: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هو الله، قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. انظر إلى المكيدة، يدخل في الإسلام وينطق بذلك لا رغبة في الدين ولا حبا للنبي الأمين، ولكن كي يستضعف طائفة من المسلمين بمجرد ما تراه قد ارتد يرتدون معه، بمجرد ما يرونه قد خرج من الإسلام يخرجون معه. وقد ذكرنا ذلك في عقبة بن أبي معين ونحن في شرحنا للسيرة العطرة، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام عنده فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل منه حتى يشهد عقبة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال لا تفعل يا ابن أخي، قال والله لا أكل حتى تشهد، فشهد مجاملة لا حبا في الدين ولا رغبة فيه. فلما سمع صاحبه وخدنه الوليد بن المغيرة أي بما فعله هذا الشيطان عقبة بن أبي معيط، عاتبه عتابا شديدا وقال والله لا أجالسك حتى تأتي محمدا فتبصق في وجهه. قصة، أرأيتم اليهود؟ أرأيتم الكفار؟ هي أوجه لعملة واحدة، قال والله لا تصاحب ولا تجالس حتى تأتي محمدا فتبصق في وجهه، فجاء الشقي الأشقى فبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يعض على أنامله من الغيب إذ بسق في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاملة لصاحبه الأبعد. وهكذا ينتشر اليهود في أرجاء الأرض ويفسدون بين الناس أخلاقهم، وقد رأينا ذلك، رأينا تمسكا من شباب أمتنا بعادات اليهود وبعادات المخنثين من شرق أو غرب. هل هؤلاء شباب المسلمين؟ أخبروني يرحمكم الله، هل ما نراه في شوارع المسلمين هم شباب المسلمين بهذه السلسلة التي يلبسها واللبانة التي ينضغها والشعر الذي رباه عن آخره والذي أرسله كالنساء حتى يختلط الأمر عليك؟ هل هذه أمة تنصر؟ هل عدد المقاهي التي يكتث الناس عليها بأعدادهم مهولة إشارة وإلماحة إلى أن هذه الأمة في طريق النصر؟ قد تتعارض مباراة لأصحاب الحماسة الذين يريدون من أين يأتي النصر. أقول لك ائتني بهؤلاء الذين يجلسون على المقاهي ساعة مباراة تتعارض مع وقت صلاة المغرب والعشاء وأدخلهم المسجد، ساعتها يأتي النصر يا هذا، ساعتها يأتي النصر يا هذا. لكن أن يكون المسجد فارغا خاويا ثم تأتي لتصرخ أصرخ، لن يتحقق لنا نصر إلا بالرجوع إلى دين رب العالمين، إلا بالتآلف. لا تتمزقوا، لا تتشتتوا، لا تتحزبوا، كونوا كما قال الله عز وجل هو سماكم المسلمين، دعوكم من الحزبية والتفرق والتمذهب، فما ضيع الأمة إلا هذا. نسأل الله أن يردنا إلى الحق ردا جميلا وأن يرينا في اليهود آية تقر بها أعين الموحدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا في اليهود آية تقر بها أعيننا. اللهم طهر المسجد الأقصى وقدسنا المباركة من أيدي هؤلاء ومن أرجلهم النجسة. اللهم هيئ من هذه الأمة من يعيد إلى هذه الأمة مجدها وعزتها. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ألف بين قلوبنا واجمعنا على كلمة سواء، وطهر قلوبنا من الأمراض وأبدننا من الأمراض، أنت ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله في المبدأ والمنتهى، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله